النعاس، النعاس يسمونها الناس جنود، يعني جنود يعني يقول كده براسه من النوم، وهي صفة ذميمة من طلبة العلم إذا كانوا في الحلقة. نعم، ما ينبغي لهم أن يناموا ولا أن ينعسوا، لكن إذا كان غصبا عليهم فهم يعذرون، ولكن يحاولون أن يطردوا ذلك. السنة هي النعاس يعني مقدمة النوم، والنوم هو الاستغراق في النوم، فالرب عز وجل لا تأخذه السنة ولا النوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته لا يحتاج إلى النوم. نحن نحتاج إلى النوم لأن حياتنا ناقصة، نحتاج إلى نوم نستريح به من تعب سابق ونستجد به النشاط لعمل مستقبل. أما الرب عز وجل فإنه لا يحتاج إلى ذلك، لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. كذلك لكمال قيوميته، هو القائم على عباده، لو أنه جل وعلا جاز عليه النوم أو النعاس أين يكون تدبير العباد في ذلك الوقت؟ لمن؟ لا يمكن. فهو عز وجل لكمال قيوميته لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم، بل هذا ممتنع غاية الامتناع، أن يكون سبحانه وتعالى ينام أو تأخذه السنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام بعده ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع، لا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى. والذي يكون بيده رفع القسط وخفضه لا بد أن يكون دائما لا تأخذه السنة ولا النوم. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه الجملة تدل على عموم ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض، وعلى اختصاص الله تعالى بذلك الملك. أما عموم الملك فهو قوله، نقول من قوله ما في السماوات، يعني ما من أسماء الموصول، من أسماء الموصولة فهي للعموم، وأما انفراده بالملك فهي مأخولة من تقديم الخبر، له ما في السماوات وما في الأرض، ففيها عموم ملكه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من استفهام بمعنى النفي. من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدر يشفع إلا بإذن الله، وذلك لكمال سلطانه، لكمال سلطانه وعظمته، ما حد يتكلم ولا بالشفاعة إلا بإذنه. ولهذا ملوك الدنيا كلما كان الملك أهيب في صدور الناس تجد الكلام في مجلسه إيش، أكثر ولا أقل؟ أقل، يهابونه، يهابون حتى كلام، ما يقدرون يقولون تبي قهوة تبي أكل تبي كذا، لعظمته عندهم. الرب عز وجل لا أحد يشفع، لا أحد يشفع، ولو كان أقرب الخلق إليه وأعظمهم عنده منزلة لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ أجل، لكمال سلطانه عز وجل، كمال السلطان ما أحد يتكلم إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه أيضا جملة تدل على عموم علمه سبحانه وتعالى، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، فكل ما كان وما يكون فالله عالم به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال بعض العلماء من علمه أي من معلومه، فعلم مصدر بمعنى اسم المفعول، كما في الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مرجو، فعلم بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء، وقيل المعنى لا يحيطون بشيء من علم الله، أي ما يعلمون شيئا عن الله إلا بما شاء، يعني ما نعلم شيئا من أسمائه ولا من صفاته ولا من أفعاله إلا بما شاء. والصحيح أن الآية شاملة لهذا وهذا، فنحن لا نحيط بشيء من معلوماته ولا بشيء مما يتعلق بعلم ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي دون العرش وأقل منه بكثير، وهو واسع للسماوات والأرض. السماوات كم؟ سبع. وهي واسعة ولا لا؟ واسعة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شوف المسافات بين الأرض وبين السماء الدنيا، والمسافات بين السماء الدنيا والثانية، وبين الثانية والثالثة، وبين الثالثة والرابعة، وكلما اتسعت المساحة ازداد الكبر، أليس كذلك؟ قشرة البيضة العليا أوسع من الصفرة التي في جوفها، والبياض الذي في تحت القشر أوسع من الصفرة. إذا كان الكرسي محيطا بالسماوات والأرض معناه أنه عظيم جدا وهو دون العرش. ولهذا جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وش الحلقة؟ حلقة الدرع، حلقة من جنس حلقة السلسلة صغيرة، ألقها في فلاة من الأرض تشغل نصف الفلاة أو ثلاثة أرباع الفلاة، لا شيء، ليست بشيء بالنسبة للفلاة. السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. الله أكبر، يعني شيء ما تصور عظمة المخلوقات العظيمة. ماذا تدل عظمة هذه المخلوقات؟ تدل على عظمة الخالق جل وعلا، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، كما أن عظم المصنوع من صنعنا يدل على عظم الصانع. فالرب عز وجل إذا كان كرسيه قد وسع السماوات والأرض فما بالك بالعرش، وهو دليل على عظم الله عز وجل وكمال قدرته. ولا يؤوده حفظه، هذه الجملة يؤوده بمعنى يتقنه، حفظهما حفظ السماوات والأرض بما فيهما من المخلوقات التي لا يحصي أجناسها إلا الله، فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها. لا يثقل الرب عز وجل حفظ هذه السماوات والأرض لكمال علمه وكمال قدرته، وكونه حافظا فيه كمال الرحمة وكمال الإحسان، فهو لكمال العلم والقدرة والرحمة والإحسان يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ثم قال عز وجل وهو العلي العظيم، سبحانه والحمد، من هذه عظمة مخلوقاته وهذه عظمة صفاته، فهو العظيم بكل معنى العظمة، وهو العلي بذاته وصفاته. أما العلي بذاته فهو فوق كل شيء، ليس فوق الله شيء وليس مع الله شيء، بمعنى إنه ليس شيء محاديا لله وليس شيء فوق الله، بل كل شيء تحت الله عز وجل. انتبه، كل شيء فهو تحت الله سبحانه وتعالى، فهذا علو الذات. فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث الصحيح أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، فهل يلزم من ذلك أن يكونوا محادين له؟ الجواب لا، لا يلزم، هم على يمين الرحمن لكنهم تحت، ولا يلزم من أن يكونوا محارين له، لأن الله عز وجل له العلو المطلق من جميع الوجوه، والعلو معناه أنه لا أحد يساويه، بل كل شيء فهو تحت الله عز وجل. كذلك أيضا له العلو، علو الصفات. وش معنى علو الصفات؟ معناها قوله تعالى ولله المثل الأعلى، كل صفة عليا وكمال ليس فيها نقص في وجه من الوجوه فإنها لله سبحانه وتعالى. بهذه المعاني القليلة التي تبين بها شيء من معاني هذه الآية العظيمة، يتبين وجه كون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. شوف، ولا يؤذي حفظهما لم يزل عليه من إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لأنه قرأ فيها ولا يؤده حفظهما. إذا أنا ممن في السماوات والأرض، فحفظ الله عز وجل لي لا يفقدني، لا يفقده عز وجل. ولهذا صار من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقبه شيطان حتى يصبح. إذا قلنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن من قرأها دبر كل صلاة، دبر صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. المعنى أنه إذا مات دخل الجنة، هذا المعنى. الأحياء ما يدخلون الجنة، لكن إذا مات دخل الجنة، وهذا دليل على فضلها، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأها خلف كل صلاة مكتوبة، يعني يقرأ آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة. وكذلك ينبغي أن يقرأ معها قل هو الله أحد. وكذلك ورد في بعض الأحاديث قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهذه آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ينبغي الإنسان أن يقرأها دبر الصلوات المكتوبة. والله أعلم. رحمه الله تعالى. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن حويرث رضي الله عنه قدم وافدا مع نحو 20 رجلا من قومه، وكان قدومه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك. يقول فمكثنا عنده نحو 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات، منها إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ومنها صلوا كما رأيتموني يصلي. قولوا صلوا كما رأيتموني هذا يعود إلى كيفية الصلاة، كيفية الصلاة في أقوالها وأفعالها وأوقاتها. وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأن كل ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نفعل كما فعل. ولكن بعض أهل العلم عارضه بحديث المسيء في صلاته وقال إنه لا يجب من الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هناك شيء واجب لعلمه هذا الرجل الذي قال والله لا أحسن غير هذا، فلما لم يعلمه علم أنه لا يجب سوى ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. وحديث المسيء في صلاته هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولكن لا يصح هذا ولا هذا، لا يصح أن نقول كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب استنادا إلى قول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يصح أن نقول لا يجب سوى ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، فإن هذا منقوض. هذا ابن مسعود يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا واضح بأن التشهد فرض، ومع ذلك ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن، مع أن ذلك لم يذكر في حديث المسيء، بل قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وإن كان في بعض الروايات في غير الصحيحين اقرأ بأم القرآن، لكن الصحيح المحفوظ اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأما قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، فإن فيه أشياء غير واجبة مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله في الإجماع، فدل هذا على أن هذا الحديث صلوا كما رأيتموني يصلي يتوجه إلى الأمر الوجوبي فيما يجب والأمر الاستحبابي فيما يستحب. ويستفاد من هذا الحديث الاقتداء بالفعل لقوله صلوا كما رأيتموه، وهذا كقوله وهو يفعل المناسك لتأخذوا عني مناسككم. فالتعليم يكون بالقول ويكون بالفعل، والتعليم بالفعل أقوى تصورا من التعليم بالقول، لأنك لو أردت أن تشرح لإنسان ما كيفية الصلاة مثلا أو تقوم وتصلي أمامه، أيهما أقوى تصورا وأقرب فهما؟ أن تصلي أمامه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعلم الناس بالقول وأحيانا يعلمهم بالفعل. نعم. وعن عمران بن حصين. طيب، استفاد من هذا الحديث فائدة مهمة، وهي أنه يؤمر الإنسان بأن يتعلم كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلى فلا طريق لنا إلى أن نصلي كما صلى إلا بالعلم. حينئذ نقول إنك مأمور بأن تتعلم صفة الصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه. ابن عندك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأوم، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه كان أصيب بمرض البواسير، والبواسير داء معروف في المقعدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، لأن هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضى، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله صل قائما فإن لم تستطع، المراد بذلك صلاة الفرض، لأن صلاة النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيها قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكنه يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم.

ولبسنا بنجاسة إذا عافاه الله هل يعيد؟ لا ما يعيد، لأنه قد فعل ما أمر به، فاتق الله ما استطاع. قال تعالى: لا بسجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. هذه ثلاثة أنواع من السجود: سجود السهو، سجود التلاوة، وسجود الشكر. أما سجود السهو فسببه أن يسهو الإنسان في صلاته، وأما سجود التلاوة فسببه إذا مر بآية سجدة وهو يتلو القرآن أن يهتدي، وأما سجود الشكر فسببه أن تتجدد له نعمة أو تندفع عنه نقمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم سجود التلاوة والشكر. واعلم أن السهو المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين: تارة يتعدى بفي، وتارة يتعدى بعن. فإن تعدى بعن فهو مذموم ومتوعد عليه في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون، السهو عن الصلاة هو إضاعتها وعدم الاهتمام بها وعدم العناية بها. ولهذا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. كما حمد بعض أهل العلم، كما حمد الله حيث قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لقال الظالمون هم الكافرون صار كل ظالم كافر كافرا ولو كان ظلمه لا يخرجه من الإسلام. المهم أن الله عز وجل توعد الذين هم عن صلاتهم ساهون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون لكنهم لا يهتمون بصلاتهم، يفرطون في الواجب أو يفعلون المحرم ولا يهتمون بها. فإذا كان الوعيد لمن يصلي وهو ساهٍ عن صلاته، فما بالك بمن لا يصلي أبدا والعياذ بالله، فإنه أعظم وأشد. أما السهو في الصلاة فإنه سهو يكون فيها لا عنها، بأن ينسى الإنسان شيئا منها أو ينسى فيزيد شيئا ليس منها. والنسيان على هذا الوجه أمر جبلي طبع عليه البشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينسى لا شك كما ينسى البشر، لكن ما طريقه البلاغ لا يمكن أن ينساه، وإن نسه تذكر. لنخرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، ذكرني آية كنت أنسيتها، وفي رفض كنت أسقطتها، إن أسقطها نسيان. وإنما قال في الآية أنسيتها ولم يقل نسيتها، لأن هذا لا ينبغي في الآية إذا نسيتها أن تقول نسيتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول نسيت نسيت، لأن كلمة نسيت كما يقول العامة تلهم نسانية، كلمة نسيت تدل على أن هناك شيئا من الإهمال، فلهذا قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا. لكن في الأفعال يصح أن تقول نسيت أن أسجد، نسيت أن أركع وما أشبه ذلك. ولهذا لما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أن سلم قبل أن يتم صلاته قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكرون. والمهم أن السهو في الصلاة وهو الذهول عن بعض ما يجب فيها أو عن فعل ما يحرم فيها بحيث يفعله هذا أمر طبيعي جبلي، كل البشر ينسون، كل البشر ينسون. ذكر المؤلف رحمه الله في باب سجود السهو حديث عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمه واسم أبيه مالك، فهو عبد الله بن مالك ابن بحينة، فهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة. كيف أحرك ابن؟ بالجر ولا بالرفع؟ فهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، ابن بحينة. نعم. وقد ذكر العلماء في هذه المسألة من باب الفائدة أنه إذا كان الاسم الثالث اسم الجد، إذا كان الاسم الثالث اسم الجد فإن كلمة ابن الثانية تكون في الإعراب تابعة لابن، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى. وأيضا إذا كان مضافا لاسم الجد فإن الاسم الذي قبله لا ينون. وأيضا فإنه يكتب، تكتب الهمزة في ابن بين الاسم الأول الذي وضيفه إلى ابن وبين الاسم الثاني، فهذه ثلاثة فروق. مثلا إذا قلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم، أو هذا مضاف، مثل عبد الله، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، صح، انتبه، محمد عبد الله ابن عباس، وش أقول باللي بعدها؟ ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. لكن عبد الله بن بحينة مالك بن بحينة يقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فننون مالك ونجعل ابن تابع للاسم الأول ونفصل بينهما بماذا؟ بالهمزة. هذا هو الفرق. عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الناس فلما قضى الصلاة وانتظر وقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم مكان ما نسي من الجلوس. كبر الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فقام من الركعة الثانية ولم يجلس التشهد الأول وقام الناس معه، فلما انتهت الصلاة ما بقي إلا أن يسلم، سجد سجدتين يكبر في كلما سجد وكلما رفع ثم سلم. المسألة واضحة. فيستفاد من هذا الحديث أن التشهد الأول ليس بركن، التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا ما صحت الصلاة إلا به، لوجب الرجوع إليه حتى تصح الصلاة، لكنه واجب، واجب، خلافا لمن قال إنه يستدل بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إليه، ولو كان واجبا لا رجع إليه، ولكن الصحيح أنه واجب، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخره، وهذا صحيح أن التشهد فرض. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لا يرجع إليه. لماذا؟ لأنه واجب فيسقط بالنسيان، ولو رجع إليه لزاد في صلاته. وهل يحرم الرجوع إذا استتم قائما أو لا يحرم إلا إذا شرع في القراءة؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه بمجرد ما يستتم قائما يحرم عليه الرجوع سواء قرأ أم لم يقرأ، لأنه لا دليل على التفصيل. وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن استتم قائما فلا يرجع، وعليه السهو، إن استتم قائما فلا يرجع وعليه السهو. والنهي الأصل فيه التحريم، فالصواب أنك إذا استتمت قائما ما ترجع. طيب إن ذكرت، إن ذكرت قبل أن تستتم قائما ترجع؟ نعم ترجع، ولكن هل عليك سجود السهو؟ يقول الفقهاء رحمهم الله إنه إذا نهض عن حد الجلوس وجب عليه أن يسجد السهو، يجب عليه أن يسجد السهو إذا نهض عن حد الجلوس، يعني ارتفع بحيث تفارق إليتاه عقبيه، لا منهض ولا استتم، يرجع ويسجد السهو. ولكن حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه يقول إنه لا سهو عليه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا سهو عليه. والحديث فيه كلام، فإن من أهل العلم من ضعفه، ولكن الصحيح أنه لا يصل إلى درجة الضعيف. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لما ارتفع عن مكان الجلوس صار زائدا في صلاته فوجب عليه سجود السهو. والحديث يقول لا سهو عليه، ووجهه والله أعلم أن النهوض ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود ما هو؟ القيام، ولم يصل إلى حده، فكأن هذه الزيادة ملغاة، لأنها في الواقع ما هي مقصودة، وإنما هي وسيلة إلى أن يصل إلى القيام. وعلى كل حال في هذه الصورة نقول السجود لا يجب، وإن سجد بناء على ما قال الفقهاء من أجل أن الحديث فيه كلام وضعف فلا حرج عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام إذا قام عن التشهد الأول سهوا، يجب. الدليل أن الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه واجب لنهاهم أن يدعوا الواجب وهو التشهد من أجل المتابعة التي ليست واجبة، لأنه لا يترك الواجب وهو التشهد إلا بواجب. وعلى هذا فيجب على المأمومين إذا قام الإمام عن التشهد الأول سهوا يجب عليهم أن يقوموا معه ولا يحل لهم أن يتخلفوا عنه. ويدل الحديث بالإيماء على أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلس للاستراحة ولو كان يراها. وبهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جلسة الاستراحة حتى عند من يرى أنها مشروعة مطلقا إذا كان مأموما فإنه لا يتابع إمامه فإنه يتابع إمامه في عدم الجلوس، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس إمامه فإنه يتابع إمامه في الجلوس. ومتابعة الإمام لها أهمية. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو لمن ترك التشهد الأول يكون متى؟ قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما سجد قبل السلام ترك التشهد الأول وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي صار محله قبل السلام. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ ذهب أكثر قبل السجود وجوبا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعد السلام في حال يكون فيها السجود قبل السلام، حتى نقول إن نزل على التخير والأفضلية، وإنما سجد قبل السلام في موضعه وبعد السلام في موضعه. ويستفاد من هذا الحديث أن الواجبات لا تسقط بالنسيان، بل لا بد من فعلها أو فعل ما يكون بدلا عنها. فهنا سقط التشهد الأول لكن لم يسقط ما يكون بدلا عنه وهو السجدتان سجدة السهو. وعلى هذا نقول من ترك واجبا من واجبات الحج فهل يسقط عنه الدم على القول بوجوب الدم على من ترك واجبا؟ لا، لأن له بدل، لكن إذا تركه سهوا فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، وإن تركه عمدا فعليه الإثم والفدية، وإن تركه سهوا فعليه الفدية دون الإثم. ويستفاد من هذا الحديث تيسير هذه الشريعة وتفسيرها، وأن الإنسان العامل لا يعدم عمله، إذ من الجائز أن يكون من ترك التشهد الأول مع وجوبه أن تكون صلاته باطلة ويلزم بماذا؟ بإعادة الصلاة. ولكن من رحمة الله وتيسيره جعل ترك هذا الواجب له بدل وهو السجود. السجود. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة السجود على غيره من أفعال الصلاة، لأنه الذي اختاره الله أن يكون جابرا، ما جعل الركوع جابرا، جعل السجود. وهذا دليل على أنه أفضل أركان الصلاة. نعم. وهو كذلك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن إذا قلت أيما أفضل، القيام أو السجود؟ نقول هي محل خلاف بين العلماء، بعضهم قال القيام أفضل وبعضهم قال السجود أفضل. والصحيح أن نقول القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. كيف هذا؟ متصور هذا؟ نعم، القيام أفضل بذكره لأن القيام فيه كلام الله عز وجل، قل لا محل قراءة، والقراءة أفضل الذكر، بخلاف التسبيح فإنه ليس كلام الله عز وجل، وإن كانت في القرآن تسبيح لتسبح اسم ربك الأعلى فسبحان الله حين تمتون وحين تسبحون، لكن السجود أفضل. لماذا؟ بهيئته، ولهذا كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. والذي يعنينا في هذا الباب بالنسبة لهذا الحديث أن من ترك التشهد الأول حتى قام فإنه لا يرجع إليه، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، هذا الواجب عليه لهذا الحديث. ويعنينا منه أيضا وجوب متابعة الإمام فيما إذا ترك التشهد الأول سهوا، لأن الصحابة قاموا وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، ولولا أن متابعة الإمام واجبة ما سقط بها الواجب الذي هو التشهد. والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ البخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق باليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ، فقالوا وفي رواية الله ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي ما بين الزوال وغروب الشمس، وفيه صلاتان الظهر والعصر، وأبو هريرة هنا يقول إحدى صلاتي العشي، وفي رواية لمسلم أنها العصر، ولا يهم أن تكون العصر أو الظهر، المهم معرفة الحكم الذي حصل. صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام فسلم من ركعتين، ومعلوم أن صلاة الظهر أو العصر أربع، إذا سلم قبل إتمامها. وماذا حدث؟ تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد واتكأ عليها ووضع خده على ظهر يده اليسرى وشبك بين أصابعه كأنه غضبان. والسر في ذلك والله أعلم أنه لما لم تكن الصلاة تامة انقبضت نفسه ولا حصل له الانشراح عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطف الله بالعبد أنه إذا صار هناك نقص في عباداته ما ينشرح قدره حتى يفكر وش اللي حصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله كذا وكذا. فالحاصل إن من نعمة الله على العبد إذا أخل بشيء من العبادات أن لا ينشرح صدره، وأن تبقى نفسه منقبضة حتى يراجع نفسه وش اللي حصل. وهذا من توفيق الله. الناس الذين يسرعون في الخروج عادة وهم سرعان الناس خرجوا من المسجد يقولون قصرت الصلاة، وبعضهم يقول أقصرت الصلاة، أحد يستفهم وأحد يثبت أنها قصرت. ما كانوا يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سينسى ويسلم من ركعتين، ما جرى ما صار على بالهم، والصحابة كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى قد ألقى المهابة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ما حسن خلقه لكن له هيبة عظيمة وأخص الناس به أبو بكر وعمر، ولكن مع ذلك هذا أن يكلمه، هذا أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر اللي ما جرى قبله مثله. ولكن كان في القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذا اليدين، لطول في يديه، كانت يداه طويلتين، فكان الرسول يسميه يا ذا اليدين، وكأنه والله أعلم لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبه ويقول يا ذا اليدين، حصل منه أن يستطيع أن يتكلم، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة. والله هذه المناطقة لو جاءوا بهذه الكلمة وهذا التقسيم العجيب لكتبوا مجلدات، وهذا صحابي ما قرأ المنطق ولا الفلسفة ولا الصبر ولا التقسيم ولا شيء، قال أنسيت أم قصرت الصلاة، ما في غير هذا، لأنه ما بقي إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يتعمد السلام قبل التمام، هذا ما يمكن. الشيء الذي يمكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنسيت أم قصرة. لو قال قائل إن القسمة هنا غير حاصرة، لأنه إما أن ينسى وإما أن تقصر الصلاة، في شيء ثالث وهو أن يتعمد أن يسلم من ركعتين بدون أن تقصر الصلاة، لكن هذا الأخير غير ممكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. ولهذا هو رضي الله عنه ما ذكر إلا الاحتمالين اللذين يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنسيت أم قصرت، وهذا من كمال الأدب. الاحتمالان واردان، نعم يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي يسلم من ركعتين ظن أنها أربع، ويمكن أن الله تعالى نسخ الحكم الأول وأعاد الصلاة إلى ركعتين على حالها الأولى، هذا محتمل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تقصر، وهذا أولد ولد إشكال عند الناس، لم أنس ولم تقصر، والنبي عليه الصلاة والسلام منزع عن الكذب مبرأ من الكذب ما يمكن يكذب، وهنا قال لم أنس ولم تقصر، ما حصل لا هذا ولا هذا، يعني ولم أتعمد أن أنسى اللمس قبل التمام، هذا طبعا ما يمكن. ولكن إن الصحابية رضي الله عنه لما علم أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم لتغير الحكم أمر لا يلحقه النسيان، ولكن كونه يسلم قبل التمام أمر ممكن نسيانا، ماذا قال له؟ قال بلى قد نسيت، النسيان ممكن، لكن كون الرسول ينفي أن الحكم تغير وهو متغير هذا غير ممكن، لأن هذا من باب البلاغ، ولا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ خلاف الشرع. قال بلى قد نسيت، لما قال بلى قد نسيت وعزم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، رجع إلى المصلين الآخرين، يمكن والأصول كان بالأول جازم أنه ما حصل لا نقص ولا قصر للصلاة جازم، لكن لما جزم الصحابي بلى قد نسيت إذن قال يمكن، فقال أحق ما يقول لليدين، أحق ما يقول لليدين، يعني هل هو صدق؟ قالوا نعم، وفي رواية أومأوا أن نعم، وجمع بين قالوا وأومأوا كثير جدا، بعضهم أومأ برأسه نعم وبعضهم قال نعم، فلما قالوا ذلك تيقن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصواب مع ذي اليدين، فتقدم فصلى ما ترك، تقدم فصلى ما ترك يعني الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم سجد سجدتين مثل سجوده في الصلاة أو أطول، ثم سلم وانتهت الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، الفائدة الأولى أن الجهل بالعين أو الجهل بالتعيين لا يقدح في صحة الحديث، بقوله إحدى صلاتي العشي. ولهذا قال أهل العلم في المصطلح إن اختلاف الرواة في مثل ذلك لا يعد اضطرابا في الحديث ولا موجبا لضعفه، كما ذكروا لذلك أمثلة متعددة، منها حديث فضالة بن عبيد في شرائه القلادة من الذهب، اشتراها باثني عشر دينارا، وبعضهم قال بعشرة وبعضهم قال بأقل أو بأكثر، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث. لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أصله، إنما يعود إلى أمر فرعي. فهنا إحدى صلاة العشي، إذا قال بعض الرواة إنها العصر وقال بعضهم إنها الظهر، هل يوجب هذا ضعف الحديث؟ لا، لأن الكلام على الأصل وضبط الحكم. ويستفاد من هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، جواز النسيان على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى قد نسيت، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه رجع إلى قول الصحابة يسألهم. ومنها أن المؤمن كلما كان أكمل إيمانا صارت نفسه لها حالات عند فعل الطاعة على الكمال وعند نقصها، تجد إذا أنهى العبادة الكاملة انشرح صدره، يعني الله يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وإذا لم يتمها صار عنده شيء من الانحطاط، لأن العبادة لم تتم. وهذا من لطف الله بالعبد. وأظن أني قد ذكرت لكم قصة لرجل كان ورعا لا يأخذ من مال غيره شيئا إلا بحق، وأنه في يوم من الأيام قطع له أثله، الأثل المعروف، قطعها وجعلها تيبس في الشمس ليأخذها حطبا. وكان له جار، وكان هذا الجار أيضا قد قطع أثلته وجعلها تيبس ليأخذها حطبا. هذا الرجل خرج ذات يوم ليحمل الخشب إلى بيته، فجاء إلى الخشب وأناخ البعير وشد الخشب، حمله على البعير وشده، ثم نهر البعير زجرها لتقوم، ولكنها أبت أن تقوم، عيت لا تقوم، يضربها ويزجرها ما تقوم. فتعجب، الحمل مو كثير والناقة جيدة لكنها أبت أن تقوم، فقام يناظر ويفتش وش السبب، فتبين له أن الحمل الذي عليها هو أثبت جاره منها أثبته، فنزله منها ثم أناخها إلى جنب خشبه وشد عليها، فلما انتهى من شدها ونهرها مرة واحدة قامت ومشت. هذه من حماية الله للعبد، إن الله يحول بينك وبين ما لا يحل لك من حيث لا تشعر. ولكن هذا إذا كنت صادقا مع الله عز وجل في تجنب محارمه، أما الإنسان الذي ليس بصادق فقد لا ييسر الله له مثل هذا الحال. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار منقبضا حين سلم من ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر وجب عليه أن يكملها، وجب عليه أن يكملها، وإذا كان قائما من مكانه رجع إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه. ولكن كيف يتمها؟ يتم ما بقي. وإذا كان مثلا الآن هو جالس يسلم وقام على أن الصلاة انتهت، فتبين من باق عليه ركعة، يقول ارجع إلى مكانك، إذا رجع إلى مكانه هل نقول اجلس لتقوم ولا ما حاجة تجلس؟ يقول العلماء يجلس ليقوم، يجلس ليقوم، لأن نهوره الأول قبل أن يذكر هل هو للصلاة ولا لينصرف؟ لينصرف، فلا بد أن يجلس لينهض، لأن النهوض هنا من الجلوس إلى القيام من أفعال الصلاة، فيجلس ثم يقوم. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر وأتم صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون السجود بعد السلام. ويستفاد منه أن سجود السهو كسجود الصلاة ما ينقص عن طول سجود الصلاة، خلافا لما يظن بعض العوام من سجود السهو يخفف، لقول أبي هريرة فسجد مثل سجوده نعم أو أطول. وكلمة أو أطول قد يقول قائل إنه يدل على أن سجود السهو أطول من سجود الصلاة، ولكن نقول لا، لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق، بل تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق. فنقول مثل سجود هذا المحقق، وبل أطول لتحقيق تلك المثلية. ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال العلماء المحققون إن معنى أو يزيدون يعني إن لم ينقصوا، إن لم يزيدوا لا لم ينقصوا، فهو لتحقيق العدد 100,000. ولكن ماذا يقول في سجود السهو بعد السلام؟ وهذا الذي يريد أن يسأل عنه الأخ عبد الرحمن. يقول سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها، يعني سبحان ربي الأعلى، اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو، فيقول سبحان ربي الأعلى ويقول ما ورد في أذكار السجود. وأما قول بعض العامة إنه ينبغي أن يقول سبحان من كتب النسيان على الإنسان وتنزه عن النسيان، فهذا لا أصل له ولا في السنة، يعني ما هو السنة نقول سبحان من تنزه عن النسيان وكتب النسيان على الإنسان، ما هو لازم ولا أعلمه مشروعا. وإذا لم يكن مشروعا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد به وأن يأتي بذكر من عنده. فمن فوائده أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته وذكر أو ذكر في وقت قريب فإنه يجب عليه أن يتمها، ولا يقول خلاص سلمت وبنصرف، بل يجب أن يتمها إذا كانت فريضة، فإن كانت نفلا فإنه إن لم يتمها بطلت، ولكن النفل لا يجب إتمامه. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم وذكر أو ذكر وقد قام من مكانه فإنه يرجع إلى مكانه فيصلي فيه، فيتم في مكانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع وأتم في مكانه، ولأجل أن لا تتبعض الصلاة وتتجزأ فيكون بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر. ويستفاد من هذا الحديث أن الكلام في هذه الحالة لا يبطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وذو اليدين تكلم، وتكلم من تكلم من الصحابة، وخرج السرعان وهم يقولون قصرت الصلاة. كلام كثير. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فيما إذا تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته سهوا هل تبطل الصلاة ويستأنفها أم يجوز أن يبني عليها. على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنه إذا تكلم بطلت الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحتها، ومنهم من قال إن تكلم لمصلحتها لم تبطل وإن تكلم بكلام أجنبي بطلت. ففي هذه المسألة، مثل رجل صلى الظهر وسلم من ركعتين ثم قال لولده يا ولدي شغل السيارة بنمشي، فقال له ولده ما صليت إلا ركعتين. الكلام اللي تكلم هل هو لمصلحة الصلاة أو لا؟ ليس لمصلحة الصلاة فتبطل الصلاة ولو كان يسيرا، بخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة كالكلام الذي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تكلم من الصحابة فإنه لا يضر. ولكن الصحيح أن الكلام لا يضر سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت، لأن هذا الكلام الذي صدر بعد السلام كان عن جهل ببقاء صلاته، والكلام في مع الجهل لا يبطل الصلاة. وعلى هذا لو تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته بكلام يتصل بالصلاة أو لا يتصل ولكنه إلى الآن ما ذكر أنها لم تتم فإن صلاته لا تبطل. ودليل ذلك عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ودليل آخر خاص في المسألة وهي أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في صلاته جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فقد عطف رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، كلام خاطبه يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال واتكل أمية، كلام آخر، فجعلوا يضربون على أصحابهم يسكتونه فسكت. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته. وهذا قوله هو الراجح، أنك لو تكلمت بعد أن سلمت نسيانا فإنه لا يضر ما دمت باقيا على النسيان. ولكن هل إذا طال الفصل يجب عليك أن تستأنفها أو تكملها ولو طال الفصل؟ نقول إذا طال الفصل فاستأنف الصلاة من جديد، أما إذا كان الفصل قصيرا فإنك تكمل الصلاة ولو حصل كلام أو مشي أو ما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا تعارض ظنه وظن غيره لم يلزمه الرجوع إلى قول غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إلى قول ذي اليدين، لأن عنده في ظنه أن الصلاة تامة، ولهذا قال لم أنس ولم تحصى، فلما رجع الصحابة ترجح جانب ذي اليدين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به. ولهذا قال الفقهاء إن الإمام إذا سبح به واحد فقط فإنه لا يرجع إلى قوله، بل إذا سبح به ثقتان رجع إلى قولهما، إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع لقول أحد أبدا. لو أن الإمام مثلا سبحوا به ولكن هم تأكد، فهذا لو سبح كل الجماعة ما أرجع إليه، لأنه إذا جزم بصواب نفسه فلا يمكن أن يرجع إلى قول غيره، لأن رجوعه إلى قول غيره ظن، وصواب نفسه الجازم به يقين. فإن قلت ما شأن الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة، خرجوا من المسجد وقالوا قصرت الصلاة، هل رجعوا وأتموا أو تركوا على ما هم عليه؟ نعم، نقول الأحاديث ليس فيها بيان لحال هؤلاء، وإذا لم يكن فيها بيان لحال هؤلاء نرجع إلى القواعد العامة في الشريعة، فنقول أما من بقي منهم لا يدري عن الأمر فإنه معفو عنه، اللي يبقى منهم ما علم عن الأمر معفو عنه، وأما من علم لأن الصلاة لم تتم فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا طال الفصل، إعادتها من جديد إذا طال الفصل. وهذا قد يقع، افرض أنك صليت في جماعة وسلمت الظهر من ثلاث ركعات ولا أحد قال لك شيء وطلعوا الناس، ثم علمتم بعد ذلك أنكم صليتم ثلاثا فقط، إذا كانت المسألة قريبة تكملون، وإن لم تعلموا إلا بعد مدة فإنكم تستأنفون الصلاة من جديد. ولكن افرض أن في ناس صلوا معك وراحوا، قد يكونوا من غير الحي وقد يكونوا من غير البلد أصلا، مو من البلد، والشأن هؤلاء بالنسبة لما بينهم وبين الله؟ نقول إذا بقوا غير عالمين فإن صلاتهم تبرأ بها الذمة لأنهم ما علموا. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم الإمام أو المأموم أو المنفرد قبل تمام الصلاة، فإنه يكون بعد السلام سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد. كيف المأموم يمكن يسلم قبل أن تتم الصلاة؟ نعم يمكن، أفرض أن المأموم هاته ركعة ولما سلم الإمام سلمه ما فيه، وهذا يقع كثيرا، فإذا ذكر يقوم يأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فيكبر ويسجد ويرفع بتكبير ويسجد ثانية ثم يسلم. وعلى هذا كم يكون في الصلاة من تسليم؟ ها؟ كم من مرة يسلم؟ ثلاث؟ نعم، التسليم الأول الذي سهى فيه، والتسليم الثاني للخروج من الصلاة، والتسليم الثالث لسجود السهو. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشهد بعد سجدتي السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الراجح أنه لا تشهد في سجود السهو، لأن التشهد إنما يكون في آخر الصلاة، وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مستقلا، يعني معناه ليس صلاة مستقلة بل هو مكمل لها. والصحيح أنه لا يسجد بعد، لا يتشهد، يكفي السجدتين ويسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له، وإن كان صلى تماما كان تعظيما للشيطان. رواه مسلم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا. والصورة التي ذكرها الرسول هنا في صلاة رباعية أثلاثا أم أربعا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك يلغيه وليبني على ما استيقن ثلاث أم أربع. ما هو المتيقن؟ ثلاث، لأن الرابعة مشكوك فيها والثلاث متيقن، فعلى هذا يبني على أنها ثلاث. وإذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاثا، فاليقين اثنتان، يطرح الشك وهو الزائد ويبني على اليقين وهو الأقل. فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين قبل السلام. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من هاتين السجدتين فقال فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته. كيف صلى خمسا؟ لأنه هو شك ثلاثة أو أربع وقلنا اجعلها ثلاثة، ما في احتمال أن تكون أربع. إذا أتى بركعة فصلى خمسا، إذا كان الواقع أنها أربع في الأول صلى خمسا، يقول عليه الصلاة والسلام شفعنا صلاة، يعني جعلناها شفعا، فصار هاتان السجدتان عوضا عن ركعة كاملة شفعنا صلاة. وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان، يعني لو قلته بنى على أنها ثلاث والواقع أنها ثلاث، الواقع أنها ثلاث، يكون إذا أتى بواحدة كم صلى؟ صلى أربعة تماما. يقول كانت ترغيما للشيطان، يعني ذلا واحتقارا له، لأن الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في عبادته، فإذا أتيت بما يجبر ذلك الشك رغم عنك. ولهذا قال كانت ترغيما للشيطان، أي إذلالا واحتقارا له. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يأخذ بالأقل فيكمل عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ويستفاد من هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصلاة تقع شفعا، يقول إن كان صلى خمسا شفعنا صلاته. ويستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يراغم الشيطان ويذله ويحقره لقوله كانت ترغيما للشيطان. كيف تراغم الشيطان؟ كلما هممت بأمر خير فإن الشيطان يثبطك عنه دائما، يثبطك. بماذا تكون مراغمته؟ أن تفعل الخير. وكلما هممت بأمر سوء لتتركه فإن الشيطان يأمرك بفعله. فمراغمته أن تترك ذلك الفعل المحرم. وكما أنه ينبغي لنا أن نراغم الشيطان، فإنه ينبغي لنا أن نراغم أولياء الشيطان من الكافرين والفاسقين وغيره، لأن الله هكذا أمر. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع بعدها ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين على الحال المحمودة غاضهم ذلك. وقال الله تعالى في وصف المجاهدين: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة أعداء الله من الشيطان وأوليائه أمر محبوب إلى الله وفيه أجر لنا. وعنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبحتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا فيما إذا شك الإنسان في صلاته ولم يترجح عنده شيء، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأقل متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه فيطرح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وأنه في تلك الحال إذا شك ولم يترجح عنده شيء وبنى على الأقل فإنه يكمل عليه ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما دل عليه الحديث السابق. والحكمة من كون السجود هنا قبل السلام لأن هذا الشك الذي طرأ يخلخل الصلاة ويؤدي الإنسان منها جزءا مترددا فيه. إذا صار يشك في ثلاث ولا أربع وقلنا اجعلها ثلاث وجاء بالرابعة تجده الآن مترددا، هل هذه الرابعة خامسة أو رابعة؟ فيبقى هذا الجزء ناقصا. فلهذا صار من الحكمة أن يسجد قبل السلام لئلا ينصرف من صلاته إلا وقد أتمها وجبرها. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمس، فلما انصرف قيل: يا رسول الله، أزيدت الصلاة؟ وإنما استفهموا عن الزيادة لأن الوقت قابل للنفخ، فإنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يمحو الله ما يشاء ويثبت، ومن الممكن أن يزيد الله في الصلاة. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، يعني صليت خمسا، فثنى رجليه يعني عطفهما واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. السجود هنا وقع بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فصار هنا بعد السلام لعدم العلم بمقتضاه أو بمقتضيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به. عليه الصلاة والسلام ما يمكن يحدث شيء في الشرع إلا يخبر به، لأنه يجب عليه البلاغ. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأهل مكة في عام الفتح كان يصلي ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. قال بعض الناس إنه يصلي ركعتين إذا كان مسافرا صلى بجماعة مقيمين، يصلي ركعتين فإذا سلم قال أتم، وهذا غلط، وإنما يقول إن قوم سفر قبل أن يدخلوا في الصلاة لأجل أن يبنوا صلاتهم على اليقين. فقول الرسول لو حدث شيء لأنبأتكم، يعني أنبأتكم قبل أن تفعلوا ولا بعد؟ قبل أن تفعلوا. إذن فهؤلاء الذين يصلون خلف المسافر يخبرهم بأنه مسافر قبل أن يدخل في الصلاة، يقول إني أنا مسافر فإذا سلمت فأتم. المهم أن الرسول قال لو حدث شيء لأنبأتكم به وإنما أنا بشر مثلكم. هذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بشر كما قال الله عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، لأن طبيعة البشر النسيان، فإذا نسيت فذكرون. وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فاستفدنا من هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في صلاة وصلى خمسا في رباعية أو أربعا في ثلاثية